أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صفة الخطيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب. هذه صفة الخطيب، أنه ينبغي أن تكون في الخطبة موعظة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، فهذا من السنة، واشتد غضبه، ليكون هذا زاجرا للناس في هذا الوقت. كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن تكون خطبته قصيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. فيسن أن يخطب الإمام على منبر له ثلاث درجات، فإذا دخل صعد المنبر ثم واجه المصلين وسلم عليهم، ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن، ثم يخطب الخطبة الأولى قائما متوكئا على قوس أو عصا إن احتاج، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية قائما كذلك. أما صفة هذه الخطبة فيستفتح أحيانا بخطبة الحاجة وأحيانا بغيرها. ونص خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعضهم يزيد ونستهديه، لكن النص ليس فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وأحيانا لا يذكر هذه الآيات، يعني إن شاء استفتح بهذه الافتتاحية دون أن يذكر هذه الآيات. وينبغي أحيانا أن يقول بعد قوله أما بعد أن يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، وله أصل في صحيح مسلم. يقول ابن القيم: من تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية. بص بقى، يعني الموضوعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوليها الاهتمام: الدعوة إلى الله، ذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه. يعني ينشغل الخطيب بهذه القضية الأم، ألا وهي علاقة المرء بربه سبحانه وتعالى، لا سيما مسألة المحب، أنه يحبب الناس في ربنا. يقعد يذكر في آلائه وصفاته الجميلة حتى يعني تلين هذه القلوب، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، يجمع ما بين الرجاء وما بين الخوف، فيذكرهم بعقاب الله سبحانه وتعالى لمن يعني انحرف عن الجادة وعصاه وخالف أمره، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه. فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف، حتى قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر، أي مما يكثر أن يذكرها على المنبر. وهذه سنة مهجورة، لدرجة أن بعض العلماء قال ينبغي أن يخطب بقاف كثيرة، على الأقل مثلا يخطب بها مثلا في الخطبة الثانية يقرأها، تجدون هذا قليلا، ولكن هذا كان في حاله صلى الله عليه وسلم كثيرا، قلما تقريبا ما يصنعها الخطباء، فهذه أيضا من السنن المهجورات. يقول هنا موضوع الخطبة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من كلام ابن القيم أيضا يشير هنا المصنف إلى نفس هذه المعاني. يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم تشتمل على بيان التوحيد والإيمان وذكر صفات الرب جل وجلاله وأصول الإيمان وذكر آلاء الله تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره وذم الدنيا وذكر الموت والجنة والنار والحث على طاعة الله ورسوله والزجر عن المعصية ونحو ذلك. يولي الخطيب الاهتمام بهذه المسألة ذكر عظمة الله وأسمائه وصفاته ونعمه مما يحببه إلى مما يحبب الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، ويأمر بطاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرفون وقد أحبوه وأحبهم، وامتلأت قلوبهم بالإيمان والخشية، وتحركت قلوبهم وجوارحهم لذكره وطاعته وعبادته. كما تقدم معنا أيضا أنه يسن للإمام أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة كما ورد في السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. دايما لما تسمع كلمة الاقتصاد تعرف أن المقصود بها التوسط، مقتصد معناه متوسط. لذلك العلماء يقولون أن في طلب العلم، يقولون وطلبة العلم على ثلاث: مقتصر ومقتصد ومستقصي. مقتصر ده اللي هو المبتدئ، مقتصد المتوسط، بعد كده بقى ايه مقتصد ومستقصي ومستقصي هذا المنتهي. فهمتم شيئا؟ على الله. يستحب للمأمومين، يستحب للخطيب ان يقرأ من القرآن في خطبته، وان يخطب احيانا بسورة قاف، ويستحب للمأمومين ان يستقبلوا الامام بوجوههم اذا استوى على المنبر للخطبة. يبقى كده ما يبقاش قاعد بقى ايه اللي هي القعدات اللي هي برضو في بتوع الفايف ستارز اللي هم بيقعدوا قاعدين ورا خالص، ولكن بقى كده على الجنب ومريح. المفروض انه يستقبل، هذا من الاستحباب، انه يستقبل الامام بوجهه، وذلك احضر للقلب واشجع للخطيب وابعد عن النوم وابعد عن النوم. يقول: صفة صلاة الجمعة: صلاة الجمعة ركعتان، يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بالجمعة، والثانية بالمنافقون، او يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالغشية، أو يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغشية، وإن قرأ بغيرهما جاز، فإذا صلى الركعتين سلم. هذه السنة في قراءة الجمعة. يقرأ الجمعة والمنافقون، يقرأ الجمعة والغشية، يقرأ الأعلى والغاشية، ويستحب بطبيعة الحال أن يكون هذا أكثر حاله كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. صفة سنة الجمعة: يسن أن يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين. يبقى لو صلى في البيت يصليها ركعتين، ويصلي في بعض الأحيان أربعا بسلامين، يعني مثنى مثنى. أما إذا صلى في المسجد فيصلي أربعا بسلامين، ولا سنة للجمعة قبلها. اللي بتعمل في بعض المساجد ده يأذنوا الأذان الأول بعدين يقوموا يصلوا، على اعتبار أن دي سنة الجمعة، فهذا غير مشروع. وإن كان يعتقد أن هناك ما يسمى بسنة الجمعة القبلية فهذه بدعة محدثة. ولا سنة للجمعة قبلها، بل يصلي ما شاء، لكن لو كان يصلي بنية النفل المطلق فلا إشكال. الكلام أثناء الخطبة هل يفسد عليه صلاته، يفسد عليه الجمعة؟ أصلما بيقولوا أن الخطبة مقام الركعتين من صلاة الظهر، مش هي الظهر أربعة، فالجمعة بقت ركعتين والخطبة بقت مكان الصلاة دي. فإذا كان الإنسان أثناء الخطبة تكلم وهو أصلا كأنه في صلاة، يبقى كده فسدت عليه؟ لا، لا تفسد عليه أمره ولكن تفسد عليه الأجر ويلحقه الإثم، لأنه لا يجوز له الكلام والإمام يخطب، فلا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام ومن يكلمه الإمام لمصلحة، زي حكاية الإيه الميكروفونات والحاجات دي، فيقول له يا فلان صلح الميكروفون أو يشير إليه، فيقوم ده هيتحرك وممكن يكلمه ويقول له مثلا فيه مش عارف إيه كذا كذا. طب هو بيتكلم كده وهو أثناء المفروض الإمام على المنبر، فهل يشرع له مثل ذلك؟ آه يشرع له مثل ذلك. يبقى للإمام إنه يقول له قم فصلي، أنت ما صليتش تحية المسجد، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الخطبة وأشار على أحدهم كي يقوم للصلاة، أو إن هو يرشد أحد لمصلحة معينة، مثلا سكت الناس اللي مش عارف إيه، اقفل الباب ده، اعمل كذا، سوي كذا، أي مصلحة على أساس إنه تحقق المقصود من خطبة الجمعة. فمن يكلمه الإمام لمصلحة، رد السلام هل يشرع؟ مثلا تشميت العاطس يشرع، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها لمصلحة، ويحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، يحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن هو في الحالة دي الناس مش هتعرف تعمل حاجة، ما الناس المفروض في الإصغاء منصتين، فصاحبنا ده راح داخل واقف، فالتاني مش عارف بقى يقول له يعني ده مش مكانك وما يصحش ان انت تقف هنا وتتكلم، فكده فلو جه وقعد فالشرع حرم مثل ذلك، انه لو كان في غير اثناء الخطبة المفترض ان الناس هتقول له ده مش مكانك، يعني لا يجوز تخطي رقاب المسلمين، الناس دي قاعدة جاية من بدري وجايين واخدين اماكنهم، فما تتخطاش رقابهم، ما تتعداش على حقوقهم، انما لو كان اثناء الخطبة ما يشرعلوش ان هو هيتكلم ويقعد بقى ايه، لانه هتبقى مفسده ان ده يتكلم وتحصل بقى خناقات بقى، وانت قاعد هنا ليه وانت تساوي هنا ليه، فالمفترض ان المأموم هيبقى ايه في صمت. ويكره الاحتباء يوم الجمعه والامام يخطب، تعرفوا الاحتباء؟ يبقى واضع يديه على ركبتيه هكذا يضعها، ويبقى هو شادد ايه الرجلين الى بطنه ويضعها هكذا، هذا يحرم. بعضهم قال أنها على الكراهة لأنها كانت مظنة النوم، يقعد بقى كده ويسحب، فقالوا أن النهي هنا على الكراهة لا على الحرمة، وسيأتينا الآن تفصيل ذلك من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب الإنصات ويحرم الكلام أثناء الخطبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان مجرد التنبيه وفيها مصلحة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، فما بالك بغير ذلك، اللي بقى هيتكلم في الموبايل واللي هيعمل مش عارف إيه واللي هيسوي إيه، يبقى ده فسدت عليه جمعته. بماذا تدرك الجمعة؟ تدرك كما تقدم معنا أن صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات، من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. من الآداب الخاصة بيوم الجمعة أنه يستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث. أول شيء يغتسل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. وبعد كده: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. الدهن ده الكريمات، يعني دلالة على التزين، يحط بقى كريم في شعره يعني يروق نفسه، يعني يظبط حاله كده. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يضع طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يجلس حيثما انتهى به المجلس، ما يجيش في وسط اثنين كده ولا حاجه، يلاقي فرجه بسيطه جدا يروح واقف بينهم والله اكبر عشان يعني ايه يضيع له، ما ينفعش. ثم يصلي ما كتب له، يبقى من السنه كذلك ان هو ياتي يبكر للجمعه ويصلي، يتنفل كثيرا، لان الوقت ما قبل الزوال، مش احد اوقات النهي، قبل الظهر بثلث ساعه، لا، يوم الجمعه ليس من اوقات النهي. فلو رحت مثلا قبل، رحت الساعة 1:15 ولا 1:10 مثلا ولسه ناقص 10 دقايق، فتقول ده وقت كراهة، لا، في يوم الجمعة مش وقت كراهة. ومن السنة أن تتنفل كثيرا قبل أن يصعد الإمام على المنبر، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يعمل الكلام ده كله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي لفظ آخر في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. عارف يعني معروضة علي؟ دي صلاتك كده باسمك تصل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليك الآن محمد، صلى عليك الآن أحمد، صلى عليك الآن محمود ابن فلان. انت متصور لما يجي كده انت قدام النبي صلى الله عليه وسلم باسمك كده، وانا والنبي عارف ان انا دلوقتي صليت عليه باسمي وحالي وكده، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقيد له ملك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك. يقول: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أي بليت، لأنه يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، مش حياة على الطريقة الصوفية. الصوفية عندهم أنه حي يرزق كما هو، إن النبي ما ماتش. فالكلام ده بقى ده كلام في الهوى يعني. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. هذه الحياة البرزخية دل عليها هذا الحديث، أنه يقول: فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكلما صلى عليه أحد، كلما أقرأه أحد السلام، يرد الله عليه روحه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. من الآداب الخاصة بيوم الجمعة كذلك قراءة سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. دي بقى خطيرة، وأنا دايما نشر الناس للمعنى لأنه تربطه به الموقف. هيكون امتى الكلام ده بقى؟ على الصراط. الصراط اللحظة دي تكون بقى بعد ما دنت الشمس الى يعني رؤوس الناس، وتفنى هذه الامور كلها، وتعرض الاعمال، ويأتي مشهد الميزان و المشهد قبل الاخير بقى، مشهد الصراط. ساعة الصراط الدنيا ما يبقاش في نور، ما فيش خالص، فما فيش غير الجنة أمامك والنار من أسفل، وضرب على جسر النار الصراط، والمطلوب أن أنت تجاوز هذا حتى تصل إلى الجنة. والدنيا كحل، ما فيش أي نور، فلابد كل واحد نوره هيكون من عمله. فده بقى هيكون نوره يعني زي بقى الصالحين يقولوا سيدنا عمر كطرفة العين، فتعمل كده تلاقي سيدنا عمر جوه. سيدنا أبو بكر أصلا ما فيش أصلا الموقف ده ابتداء يعني. وهكذا إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يضيء إبهام قدمه، إبهام القدم يضيء مرة ويخفت مرة. بص ده هيمشي إزاي ده بقى؟ صراط أحد من السيف، عليه كلاليب، وفي نفس الوقت أرفع من الشعرة، ومطلوب أن أنت تجاوزه، هتمشي عليه ومحتاج نور تشوفه عشان تعرف على الاقل تمشي. هتمشي ازاي؟ ده بقى اللي يضيء مره ويخفت مره، ده يمشي اول ما يلاقي ايه بس شويه نور، يوحوش خطوه ويقف علشان لو ما يضطربش، ثم كده يقعد بقى ماشي بالطريقه دي. شوفوا صعوبتها ازاي. فمن الفضائل قراءه سوره الكهف، تبقى سبب في النور الذي يكون له يوم القيامه على الصراط. لماذا سورة الكهف؟ الأحاديث الواردة في سورة الكهف عندنا فيها حديثين. الحديث الأول تعرفون قصة الصحابي الذي كان يقرأ، كان يقوم الليل فسمع دابته ترتجف فتجوز في صلاته، فنظر فإذا ظل سحابة قاعدة تنزل تنزل تنزل تنزل ثم بعد ذلك ارتفعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، قال أما إنها السكينة قد نزلت عليك لقراءتك. ففي بعض الأثار أنه كان يقرأ الكهف. سيدنا عباد بن بشر لما وقف في الحراسة فكان يقرأ، وأتاه العدو فرماه، فما أراد أن يخرج من الصلاة إلى أن اشتد الأمر عليه، فنادى أخوه المهاجري الذي كان معه في الحراسة، كان قد نام، فقال له لماذا لم تخبرني، يعني ما قومتيش ليه من أول ما جم وضربوك؟ فقال إني كنت في سورة كرهت أن أقطعها. في بعض الأثار أنه كان يقرأ سورة الكهف. ومن الوارد أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف وقي من فتنة المسيح الدجال. فاختصاصها بسورة الكهف ربما يكون ذلك لبعض المعاني التي فيها، أولا من ذكر قصة الكهف وما فيها من إشارات، وكذلك أمر المسيح الدجال وغيرها. يعني السورة تحتمل أمور كثيرة، لكن نحن متعبدون بذلك زي سائر الأمور. يعني العلماء يجتهدوا بقى مش معنى سورة الكهف، ما هو مش معنى كذا وش معنى كذا وش معنى كذا. الأمر الثالث من الأداب الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. فعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، يتقسم إلى 12 ساعة، يعني الساعة مش 60 دقيقة، يعني بيتقسم إلى 12 جزء. لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. يعني دلوقتي كده تقريبا قول مثلا من 7 لغاية 8 مثلا، مش ساعة بس مش 60 دقيقة، أنا مش عايز أحط من 7 لـ 8 فتبقى ربطنها إنها ساعة ساعة، إنما يعني تقريبا الوقت كده، لأنه لو إحنا دلوقتي الوقت بالضبط من 4 لـ 8 يعني أنت بتتكلم في كام؟ بتتكلم في 16 ساعة، ده وقت النهار أهو، اقسمهم 12 يبقى ساعة وتلت، ساعة وتلت، يبقى آخر وقت يبقى يطلع كام؟ يعني قبل يبقى من 7 لـ 3 كده، يعني من 7 لـ 3 إلى تقريبا 8 دي وقت ساعة الإجابة. صلاة الجمعة تكون في المسجد الجامع. فعن عائشة قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يعني يأتون الجمعة من أقاصي المدينة. العوالي دي منطقة مشهورة إلى الآن في المدينة ومعروفة، وعلى مسافة ليست قصيرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. وعن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي، وذلك على مسيرة 6 أميال من المدينة، مسافة طويلة. ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، اللي هي الميقات، يعني أنت كده وأنت تعتمر ولا حاجة وتيجي تعدي من المدينة وتنزل إلى هذا المكان. فإذا كان مثلا هو سكن في مكان بعيد شوية زي المدن الجديدة، وما يكونش المسجد يكون بعيد شوية، إقامة الجمعة في البلد إذا تمت الشروط لا يشترط لها إذن الإمام، فتقام أذن أو لم يأذن. أما تعدد الجمعة في أكثر من موضع بالبلد فلا يجوز إلا لحاجة وضرورة بعد إذن الإمام، وتقام في المدن والقرى لا في البادية. يبقى النهاردة إذا تمت الشروط في البلد مش لازم ناخد الإذن في مثل ذلك، إنما إن الجمعة تبقى هنا وهنا وهنا ممكن، أصل هتفوت المصلحة، هتفوت المصلحة من اجتماع الناس في مكان واحد في المسجد الجامع، واخدين بالكم؟ فعشان كده المساجد الصغيرة لا ينبغي أن تقام فيها الجمعة، وإنما تقام في المساجد الكبار حتى يحقق معنى التأليف ده، إن الناس كلها أصحاب الحي الواحد اللي ممكن ما يشوفوش من الجمعة إلى الجمعة يشوف أخوه جاره كده في المسجد. فلا يجوز إلا لحاجة وضرورة. من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي 2 ركعتين يتجوز فيهما، ومن نعس وهو في المسجد فالسنة أن يتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. طب هيقوم يعني يقوم خالص؟ لا، يتحرك بس حتى، يعني ولو هو ياخد شبر كده جنب هنا يبقى هذا المكان طالما نعس يبقى فيه شيطان. غسل الجمعة سنة مؤكدة. غسل الجمعة سنة مؤكدة ويجب على من به رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة والناس فيجب أن يغتسل. احنا مش خدنا المسألة دي؟ خدناها في الأغسال المستحبة، والله خدناها صح؟ كده عشان بس ما اقولهاش تاني يعني، ونقعد بقى نقول قعدت اقول ساعتها الواجب ليس على بابه و و و، فبس هي ذكرت في مكانها هنا من باب التذكير بالشيء. قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الوجوب هنا ليس على المعنى الاصطلاحي من انه يأثم من لا يفعله، زي بالضبط لما ربنا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر قبلها كبائر من نحو أكل مال اليتيم والزنا و و و و مما ذكر في سورة الإسراء، يقولك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يبقى مكروه. لا مش مكروه، يسن بعد أن يغتسل يوم الجمعة أن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه كما تقدم، ويخرج مبكرا إلى المسجد ويدنو من الإمام ويصلي ما كتب له ويكثر من الدعاء وقراءة القرآن، والإمام يتولى الخطبة والصلاة، ويجوز أن يخطب رجل ويصلي الجمعة آخر لعذر. بعض الخطباء بعد ما بيبقى خلص يبقى صوته يعني يتنبح، فبيخلي حد يصلي مكانه، أو يكون يعني يرى هناك من هو أفضل منه للصلاة. ويسن أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. ويسن أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، ولا يشرع للإمام ولا المأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة. أو جابها كويس، لا يشرع للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا استسقى الإمام فيرفع ويرفعون. أما التأمين على الدعاء فمشروع مع خفض الصوت، يبقى أنت هو قاعد يدعي آمين آمين آمين، لكن ما ترفعش إيديك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته فعل ذلك، بل ذكر عن بعض السلف أنه دخل على بعضهم وكانوا يرفعون أيديهم حال دعاء الإمام، فقال: قطعت أيديكم. باع عليهم على أنه رأى أنها من البدع يعني المحدثة. يستحب للإمام أن يدعو في خطبته، والأولى جعل الدعاء للإسلام والمسلمين وحفظهم ونصرتهم والتأليف بين قلوبهم ونحو ذلك، ويشير الإمام أثناء الدعاء بإصبعه السبابة ولا يرفع يديه، يعني عايز يدعي، فعايز يعني يجتهد في الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتد في الدعاء رفع يديه و بالغ في الرفع حتى يبين بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإمام أن يخطب هكذا يشير بإصبعه هكذا على صفة التوحيد، هكذا إنه يشير بالسبابة بإصبعه السبابة، فيقول: اللهم اغفر، اللهم كذا، اللهم كذا، يعني هذا الذي يشرع له، ولا يرفع يديه. ساعة الإجابة كما تقدم العلماء على الخلاف، وأرجى هذه الساعات هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة لما تقدم معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء، فالدعاء في هذا الوقت حري بالإجابة، وهي ساعة خفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهرا 4 ركعات، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور آثم لتفريطه بصلاة الجمعة. وعن أبي الجعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قد تقدم معنا أيضا ذكر هذه الأحاديث في الوعيد الشديد من ترك الجمعة. إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة على من صلى العيد، ويصلون ظهرا إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، وكذا من لم يصل العيد، وإن صلاها من صلى العيد أجزأته عن صلاة الظهر. إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عن من صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، لأنه تحقق معنى الاجتماع بأحد هذين الأمرين. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد اجتمع في يوم عيد ويوم جمعة، فقال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أي هو صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، فصلى العيد وصلى الجمعة. أفضل الصلوات عند الله تعالى، أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، بهذا أتى النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بالضبط. أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. الأحكام الخاصة بالجمعة من مسائل الجمهور. أكثر العلماء على عدم وجوب الجمعة على المسافر، هذا مذهب الأئمة الأربعة، ماشي؟ جمهور العلماء على أنه إذا اجتمع في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصلاة العيد فإن الجمعة تسقط على أهل القرى إذا صلوا العيد ولا كراهة في تركها، ويبقى الوجوب على أهل البلد فلا بد لهم من صلاة الجمعة ولو حضروا صلاة العيد. مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن إبراهيم النخعي أنه يجوز السفر ليلة الجمعة وإن لم يدرك الجمعة في طريقه. السفر ليلة الجمعة العلماء على أنه إيه؟ الجمهور على أنه يجوز، إلا إبراهيم النخعي فقال أنه لا يجوز السفر بعد دخول العشاء ليلة الجمعة لمزية وفضيلة الجمعة، حتى لا يعني تفوته الجمعة. جمهور العلماء على صحة الجمعة لأهل القرية إذا كان فيهم 40 رجلا ممن تصح بهم الجمعة، وجمهورهم على وجوب الجمعة عليهم حينئذ، هذا مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد. وقلنا إن هذه المسألة افتراض 40، الحديث التي وردت في هذا الباب فيها نظر، فعلى هذا تصح الجمعة كما تصح الجماعة، وأدنى الجماعة برجل واحد، إذا وجد رجلان صحت، فكذلك الشأن في يوم في صلاة الجمعة على اعتبار، يبقى مذهب العلماء ده على اعتبار أنهم أخذوا بهذه الأحاديث الواردة، أما الآخرون فلم يأخذوا بها لما فيها من نظر في إسنادها. جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد بالعبيد ولا بالمسافرين، وقال أبو حنيفة تنعقد، ثم يقول لك تنعقد بمن؟ ده كله برضو مبني على فكرة 40، تنعقد بمن تجب عليهم الجمعة، فالجمعة ليست واجبة لا على العبد ولا على المسافر. طبعا أنا بذكر المسائل بتاعت الجمهور في الآخر علشان نبقى متصورين المسائل كما هي عادتنا، عشان لما يبقى فيه مسألة تبقى أنت واخد فيها القول بالدليل واخد كمان قول الجمهور، يبقى جمعنا ما بين الحسنيين. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الثلاث مالك أبو حنيفة الشافعي أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا تصح قبله، وحكاه القرطبي عن جمهور السلف والخلف، وذهب الإمام أحمد وهذا قول عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه إلى جوازها قبل الزوال، مع اختلاف عن أصحاب الإمام أحمد في الساعة التي تصح قبل الزوال. بعض المذهب الإمام أحمد وحنا قلنا الكلام ده، وهذا ذهب بعض الصحابة إلى أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد لأنها عندهم عيد. روي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء يقول: ومن صلى الجمعة وقت صلاة الظهر فصلاته صحيحة بلا خلاف. يعني الأحوط أن تصلى في وقت الظهر كما هي عادة الناس يعني، لكن لو صلىها قبل ذلك وأخذ بمذهب الحنابلة في هذه المسألة يشفع له بعض لهذا القول بعض الأثار الواردة عن الصحابة فله ذلك، ماشي؟ يحصل الكلام ده بالذات في السفر، بعض الناس بيبقى مثلا، أنا فاكر مرة كنا راجعين من الحج فكان في المينا وكان يوم الجمعة وانت مش عارف امتى يعني هتبتدي تطلعوا امتى على البخرة وكده، فكان قبل الجمعة فناس صلت راحوا خلوها قبل الوقت، قبل وقت الجمعة يعني مثلا هي الوقت الساعة 1 خلوها الساعة 12 وخطبوا واخذوا بهذا القول ولا اشكال. طبعا في ناس انكرت جدا وما فهمتش المسألة خالص. جمهور العلماء منهم الشافعي والامام مالك والامام احمد انه لابد لصحة الجمعة من خطبة، وأكثرهم على اشتراط تقدم خطبتين وحضور العدد المطلوب في الجمعة لهما. أما الإمام أبو حنيفة فقال: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان، ماشي؟ جاء عن الحسن البصري أنه قال أن الجمعة تصح بلا خطبة، لكن الجمهور على أنه لابد له لصحة الجمعة من خطبة. اشتراط القيام للخطبة فلا يخطب وهو جالس، جمهور العلماء على أن القيام في خطبة الجمعة واجب وهو شرط لصحتها ولا يسقط إلا للعاجز عن القيام. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، أثرم هذا من رووا فقه الإمام أحمد، قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين فلم يعجبه، أنكره لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الإمام أحمد إذا لم يعجبه يبقى يعرف على طول كده من الأول خالص، يبقى ما فيهاش يعني ما فيهاش دليل خالص. يعني جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنة، الجلوس بين الخطبتين سنة، يعني ممكن يروح خاتم الخطبة الأولانية ويبقى واقف برضه وبعدين يروح هيك، لكن السنة أن هو إيه يجلس ما بين الخطبتين. أكثر أهل العلم على أنه يستحب للإمام أن يسلم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، مذهب الأئمة الأربعة على أن غسل الجمعة سنة ليس بواجب. وأكثر العلماء على أن من اغتسل من جنابة نهار الجمعة، نهار الجمعة يعني من أول فجر الإيه؟ من أول فجر الجمعة، فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، يبقى اغتسل للجنابة يجزئه عن غسل الجمعة مثل غسل الجنابة تماما في صفته كما تقدم معنا أيضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الجماهير من العلماء أن من اغتسل للجمعة ليلتها فلا يجزئ عن غسل الجمعة، وهذا المذهب الصحيح عند الشافعية، يبقى ليلة الجمعة لا يجزئ. مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها كما تقدم، وجمهور الفقهاء على أن من اغتسل الجمعة في وقتها المعتبر ثم أجنب فإنه لا يلزمه إعادة غسل الجمعة. اغتسل للجمعة ثم بعد ذلك أجنب، ماشي، اغتسل بعد الفجر مثلا بعدين احتلم فقام فكده يبقى يعيد تاني غسل الجمعة؟ لا، غسل الجمعة كده سقط عنه، يبقى لو اغتسل في أول النهار بعد الفجر ونام، لكن هي السنة ان هو يغتسل ويذهب يعني قبل ما ينزل على طول. جمهور الفقهاء على استحباب الغسل للمرأة إذا حضرت الجمعة، وجماهير العلماء على أن غسل الجمعة المسنون لا يشترط فيه أن يكون غسل جنابة على الحقيقة، وإنما غسل كغسل الجنابة في صفاته زي غسل الجنابة مش غسل جنابة. أكثر العلماء على اعتبار أول النهار زمنا لبدء ساعات التبكير إلى الجمعة، أول النهار أول زمن بدء الساعات اللي هي من بعد الفجر زي ما احنا قلنا كده، ويروح مقسمينها خمس أجزاء، يبقى الساعة الأولى ده يبقى تقرب إلى الله ببدنة ببقرة هكذا. جمهور العلماء على استحباب إتيان الجمعة مشيا بسكينة ووقار، وجمهورهم على كراهة الإسراع. طب هتروح بالعربية بعيد، احنا قلنا مشى ولم يركب، اجمع ما بين الأمرين، روح واركن العربية بعيد شوية وتمشى برضه حتة كده عشان تبقى خدت الثواب المشي كذلك. جمهور العلماء على أنه لا بأس بالكلام لمن حضر الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر ما لم يشرع في الخطبة، يبقى الجلسة ما بين الخطبتين يشرع فيها، ممكن يقول له خد بالك بس من كذا، كان عايز يلفت نظره بشيء يصحي واحد كده يعني. أكثر العلماء على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية من مع الإمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. جمهور العلماء على أن تشميت العاطس سنة وليس بواجب، واحنا قلنا انه يشرع له تشميت العاطس وليس هذا خارج عن الانصات. جمهور الفقهاء على ان وقت اذان الجمعة هو اذا خرج الامام وجلس على المنبر، يبقى وقت الاذان من اول ايه اذا خرج الامام وجلس على المنبر يشرع في اذان الجمعة. مذهب العامة من العلماء استحباب انحراف الحاضر الجمعة وتوجههم جهة الخطيب اثناء خطبته، وممن روي أنه كان يستقبل الإمام أثناء خطبته وينحرف عن القبلة، دي بقى لما هيوضع يركنوا عن الحيطة يعني، روي مثل ذلك عن ابن عمر وعن أنس، لقينا لهم سيد كمان. باب في الكلام والخطيب يخطب. أكثر أهل العلم على كراهية الكلام لحاضر الجمعة والخطيب يخطب ووجوب الإيه؟ ووجوب الإنصات. فإحنا بيقول هو هنا على الكراهة ولا الحرمة؟ الجمهور على الكراهة، حملوا مثل ذلك على الكراهة، ومن أخذ بظاهر النص حمله على التحريم. أكثر أهل العلم كما تقدم على جواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وحملوا الحديث الوارد في مثل ذلك على الكراهة، أو عللوه على أنه على مظنة النوم، فإن لم يكن مظنة النوم شرع مثل ذلك. أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا بالبالغ وأنها لا تجب على الصبي، وجمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة. عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد. أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر، ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته. يعني واحد مريض ومش هيقدر ينزل وحيصلي على فراشه مثلا، فده أذن الظهر فصلى وهو سامع الخطبة، ممكن يكون المسجد تحت بيته فلا يستطيع مثل ذلك، لا ده يصلي الظهر في أول وقت. السفر في نهار الجمعة، أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها. أكثر الفقهاء على أنه يسن أن يقرأ في الجمعة ما تقدم معكم من سورة الجمعة، واستحب المالك أن يقرأ في الأولى سبح والثانية بالغشية. خدنا كده مذاهب العلماء في صلاة الإيه؟ صلاة الجمعة. يقول: صلاة التطوع من رحمة الله بعباده أنه شرع لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع ويكمل به الفرائض يوم القيامة. تعرفون توزن الصلاة في أول الميزان، فإن صلحت صلح حسائر عمله، فإن خفت يقول الله عز وجل فهل له من نافلة؟ التطوع يشرع لذلك. وتعرفون أيضا في مزية التطوع: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض يعتريها أيضا النقص، ففيها معنى جبر النقص اللاحق بالفريضة، فإذا صلى قبلية فكان هذا أدعى لخشوعه فيها، وإذا صلى بعدية جبر النقص فيها. فالصلاة منها الواجب والتطوع، والصيام منه الواجب والتطوع، والحج كذلك منه الواجب الذي تسقط به الفريضة عنه ومنه التطوع، والصدقة هكذا ونحوها. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله تعالى. صلاة التطوع قسمها إلى 10 أنواع، منها ما يشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف والعيدين، ومنها ما لا يشرع له الجماعة كصلاة الاستخارة، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، منها سنن الرواتب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ليس بتابع. دي المسألة اللي احنا خدناها في السفر ساعة ما قلنا ان هو يشرع له التنفل والتطوع المطلق ولا يشرع له الرواتب، ما يصليش الظهر ركعتين دلوقتي يقاصر وبعد كده يروح يصلي قبلية وبعدية، ده يبقى يعملها ازاي؟ ده يبقى كان صلىها 4، انما اراد ان يتنفل تنفلا مطلقا ليس براتب شرع له ذلك. فمن التنفل المطلق صلاة الضحى، ومنها ما هو مؤقت يعني ليه توقيت معين كصلاة التهجد وايضا صلاة الضحى، ومنها ما ليس بمؤقت كالنوافل المطلقة. واحد عايز يصلي كتير بعد الظهر وقال لك انا عايز اخد بحديث صلاة في اثر صلاة كتاب في عليين، وعايز اخد بحديث اعني على نفسك بكثرة السجود اريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فراح قايم جايب 50 ركعة، قايم جايب 20 ركعة زي ما ربنا يفتح عليه، يعني اراد ان يصلي كثيرا، هذا لا اشكال التنفل المطلق. منها ما هو مقيد بسبب، دي بقى صلاة الاسباب اللي يجي الشافعية ويقولوا إذا كان في وقت الكراهة تشرع له صلاة ذات أسباب. فصلاة أسباب زي إيه؟ تحية المسجد، ركعتي الوضوء، صلاة الاستخارة، دي صلاة ذات سبب. إنما التنفل المطلق لا، التنفل المطلق في أوقات النهي لا، لا يجوز. منها ما ليس مقيدا بسبب كما تقدم كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤكد كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والوتر، ومنها ما ليس بمؤكد كالصلاة قبل صلاة المغرب ونحو هذا، أو الصلاة قبل صلاة العشاء، هذا ليس بمؤكد. هذا من فضل الله على عباده حيث شرع لهم ما يتقربون به إليه، ونوع لهم الطاعات ليرفع لهم به الدرجات، ويحط عنهم السيئات ويضاعف لهم الحسنات، فلله الحمد والشكر. السنن الرواتب هي التي تصلى قبل الفريضة أو بعدها، وهي قسمان: رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. الرواتب المؤكدة وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ أو إلا بني له بيت في الجنة، استكثروا من بيوت الجنة. وأحيانا يصليها 10 ركعات كما سبق، إلا أنه يصلي قبل الظهر 2 ركعات، يبقى ممكن 2 قبل و2 بعد في الظهر، أو 4 قبل و2 بعد في الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدات، وبعدها 2 سجدات، وبعد المغرب 2 سجدات، وبعد العشاء 2 سجدات، وبعد الجمعة 2 سجدات. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في بيته. هذا الحديث وضح لنا أنه صلى قبل الظهر 2 ركعات فقط. في الظهر سنة طويلة، سنة كثيرة، علشان وقت انتصاف النهار ووقت الغفلة. انت المفروض ان انت بتشتغل من بعد الفجر، والناس تبتدي بقى تشرع في العمل، بقاله 3-4 ساعات بقى منهمك في الشغل خالص، فقلبه بيبعد، وانت محتاج على طول منشطات ايمانية. فالمنشط الايماني ده السريع انك تستكثر من الصلاة، عشان كده شرع في هذا الوقت. والمفترض ان انت شغلك يقف هنا، المفترض يعني انه يبقى الشغل لغاية الظهر، او يبتد مثلا ساعة ولا حاجة بعد الظهر، وبعد كده تنام وقت القيلولة. يبقى بعد ما انت تلبست بالدنيا و يبقى لحقت نفسك قبل ما الغفلة دي تلحق قلبك بالصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. ويقول بقى في صلاة الضحى، برضو صلاة الضحى دي يعني هو اثناء افترض في شغله ولا حاجة، يروح واخد كده 10 دقايق ويروح مصلي فيها الضحى. شوف طول الوقت انه الدنيا لا تستحوذ على قلبه. رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها، يعني احيانا يصنع ذلك، مثل ايه؟ 2 ركعات قبل صلاة العصر، او 4 قبل صلاة العصر، عشان ياخد حديث رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، والمغرب كذلك، قبل المغرب ما بين كل اذانين صلاة، يبقى خد بهذا الحديث فيصلي ما بين كل اذانين، ما بين الاذان والاقامة يصلي 2 ركعات قبل المغرب، قبل العشاء. وتسن المحافظة على 4 ركعات قبل العصر لو حافظ عليها لنيل رحمة الله. قلنا الكلام ده بقى في أسباب الموجبة لرحمة الله، الأسباب الموجبة لرحمة الله تعالى كثيرة، ومنها ايه؟ صلاة 4 ركعات قبل. واحنا بنقول لازم كل يوم يكون ليك موجب من موجبات الرحمة، البنزين اللي بيشغلك هو ده. فتاخد حاجة زي ايه مثلا؟ عيادة المريض، من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإن جلس عنده اغتمس فيها. يبقى مرة تقعد لك مريض علشان تفوق نفسك إيمانيا كده، تتنزل عليك رحمات تشتغل، أو تجلس في مجلس يذكر فيه الله تعالى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الرحمة والسكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فيبقى مجلس يذكر فيه، يبقى لازم مثلا مقرأة تحضرها أو مجلس علم تحضره عشان برضو تتنزل عليك الرحمات تفوق. القرآن، ورد القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى قراءة القرآن أيضا من أسباب الموجبة للرحمة. رحمة الناس، أن ترحم الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. منها أيضا الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرحمة موجب لهذا، أنك تسأل الله تعالى كثيرا بأن يتنزل عليك بهذا الطيب من الرحمات. فأسباب كثيرة جدا للرحمة. التطوع المطلق مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، أفضله صلاة الليل، فصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المفروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل السنن لا شك قيام الليل، وفي قيام الليل أحاديث كثيرة سوف تأتينا قريبا. آكد السنن الرواتب، يعني احنا عندنا مؤكدة، آكدها بقى أشدها تأكيدا، أولها سنة الفجر، ركعة الفجر. آكد السنن الرواتب ركعة الفجر، ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وكان يصليها خفيفة. حتى كانت عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: فما أدري هل قرأ الفاتحة؟ بس طبعا يعني على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بس انت تجي تعملها على قراءة الرسول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويترسل، يقرأ الحمد لله رب العالمين. ففي هذه الصلاة كانت تستشعر انها لو قعدت عملت يعني قرأت الفاتحة هكذا كما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بترتيله، انه لا حذرها. اكدوا السنن الرواتب ركعة الفجر، ويسن تخفيفهما، وان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الاولى، وفي الثانية بسورة الاخلاص. ابن القيم له كلام جميل في هذا، اشمعنى يعني سورة الكافرون وسورة الاخلاص؟ قال: لتجديد التوحيد، فالتوحيد مبني على أمرين: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أليس كذلك؟ قائم على الولاء وعلى البراء. فسورة الكافرون محققة لهذا المعنى، نفي الشرك، لا أعبد ما تعبدون. وسورة الإخلاص محققة لمعنى الإثبات التوحيد، فيجمع ما بين الأمرين، يبقى اجتناب الشرك وفي نفس الوقت تحقيق التوحيد. فدائما أبدا التوحيد قائم على إثبات ونفي، لا إله إلا الله. أو في الأولى يقرأ بقولوا آمنا بالله من سورة البقرة، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا، وأحيانا فلما أحس عيسى منهم الكفر. من فاته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سن له قضاؤه، يسن قضاء هذه الرواتب. وإذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر مثلا وصلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وراتبة الظهر، يجزئه؟ نعم، يجوز تعدد النوايا في النوافل. يسن الفصل بين الفرض وراتبته القبلية أو البعدية بانتقال أو كلام، يعني بعد ما ينتهي خالص من السنة القبلية مثلا أو البعدية يبقى يعمل فاصل ما بين الفرض والنفل، دايما يتكلم يدعي مثلا، يبقى طبعا كان هديه صلى الله عليه وسلم كذلك، يسن القبلية ثم يدعو ثم يبقى فصلها ولو بدعاء، أو انتقال استغفار ذكر، يعني يفصلها بفاصل. تصلى هذه النوافل في المسجد أو في البيت، والأفضل صلاتها في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. فلما هجر الناس ذلك بسبب الكسل البيوت ولعت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرء على غير مرأى من الناس تعدل صلاته في الجماعة، يعني تضاعف 25 ضعفا أو 27 ضعف، فصلاة حيث لا يراه أحد تعدل مثل ذلك. ركعتين ما حدش مطلع عليهم خالص، قفلت على نفسك الباب وانا داخل انام يا جماعه وطيبوني ما حدش صحيني خالص، وانت رحت واخد بعضك كده ومصلي لك ركعتين ورحت داخل نايم ومحدش عارف انت كنت بتعمل ايه، هذه تعدل في الاجر افضل من ان تصليها ركعتين حيث يراها الناس. خدتوا بالكم؟ عباده السر لا شك اولى، افضل دائما من عباده الجهر، لان في عباده السر فيها مشكله واحده بس، انما في عباده الجهر فيها مشاكل. عباده السر مشكلتها نفسك، قد يرائي المرء نفسه، يعني بقى فرحان كده من جواه ان هو النهارده عملنا ركعتين ما حدش خد باله منهم خالص، دول دول 25 بقى فقاعد بقى فرحان بيهم اول كل شويه وكده. انما المشكله بقى في الجهر كمان، يبقى نفسه الناس، عشان كده كل ما تبقى العمل خبيئه كل ما يبقى افضل. يجوز في صلاه التطوع الجلوس مع القدره على القيام وثوابه على النصف، ومن صلى قائما فهو افضل. اما الفريضه فالقيام فيها ركن كما تقدم، فالقيام فيها ركن إلا لمن لم يقدر عليه فيصلي حسب حاله كما سبق. من صلى النوافل قاعدا لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم. وصلاة المضطجع تطوعا بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد. يعني لو كان هو واقف هياخد 100 حسنة، لو قعد ياخد 50، لو اضطجع ياخد 25. صلاة التهجد قيام الليل من النوافل المطلقة، وهو سنة مؤكدة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بها. ومن الجميل الذي وقفت عليه أنهم ظلوا يقومون الليل أدي تقريبا من 10 سنين 11 سنة، لم تشرع الصلاة الخمس إلا بعد الإسراء، والإسراء كان بعد عام الحزن. العام الحزن كان العام العاشر آيات المزمل من أول ما نزل، وآيات المزمل شرع فيها القيام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ثم بعد ذلك نسخت في حق المؤمنين فلم تعد واجبة عليهم، وصارت في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة. طب ما تحسبوش يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اختص به كان دائما تخفيفا، يعني اختص النبي صلى الله عليه وسلم بزواج 9 او اكثر او يعني بالزيادة عن 4 من النسوة. تقول له طب ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه القيام، وكان يحرم عليه الاكل من الصدقة، وكان وكان وكان، ففي امور يعني خففت عليه وفي امور ثقلت عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه كانت واجبة، فعلشان ربنا يربط قلوبهم في الأول بجعل لهم صلاة الليل. يعني اتبنى الإيمان. لو أنت النهاردة عايز تبني الإيمان من الألف إلى الياء، أنت في أول التزام، أو أنت التزامك يعني مش مظبوط، يوم فوق يوم تحت، فتقول بقى أنا عايز إيه، أبتديها كده صفحة بيضة وأبتدي أضبط حالي، عايز أربط قلبي بربنا، بلاش بقى إيه مشاكل والتيارات واتجاهات والشيخ فلان والشيخ علان وكذا ومنهج ده ومنهج ده، أنا عايز أمشي أبقى راجل مؤمن صالح، عايز أربط قلبي بربنا قبل ما أربط نفسي بأي حاجة تانية. شوف المنهج الرباني، ربنا ربى الصحابة إيمانيا إزاي. أول حاجة كانت صلاة الليل، لأن صلاة الليل هذه لها أسرار وبتبني العلاقة القوية بالله سبحانه وتعالى. ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع هل من مستغفر، هكذا ربنا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فهي أحرى لتثبيت المرء على الدين وعلى الإيمان. فاهمين؟ فأول ما نزل قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. خذوا بالكم، لا يسمى قليل من بلغ النصف، والدليل هنا قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بص يشرع قد إيه، يقوم نصف الليل 4-5 ساعات، أو انقص منه قليلا خلاص ثلث الليل كثير، مش يعني المسألة، أو زد عليه، أو زد على مثل ذلك، ورتل القرآن ترتيلا. عشان كده قالوا من أفضل الوسائل لتدبر القرآن قراءة القرآن في صلاة الليل خاصة، يعني تبقى قاري وردك كده، وبالذات لو كان من حفظ، لو من حفظك وتقعد تردد الآية، حتى ولو كانت آيات بسيطة، حتى ولو كانت آيات جزء عام، تقعد الآية كده وتجيبها تاني وتجيبها تاني وترددها ويجل لها قلبك. هذه طريقة عظيمة لتثبيت الإيمان في القلوب وفي إصلاح الحال مع الله سبحانه وتعالى، والتدبر ده يصفي لك عقلك ويطهر قلبك. القرآن بيخش كده مطهر، كأنك بظبط دماغك دي مليانة شكوك وريب ومشاكل وبتلف شمال ويمين كده، القرآن يخش يظبط، وهكذا بقى قلبك برضه، قلبك مقطع يخش برضه يظبط لك الفولت. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله جل وعلا في صفة المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. صلاة التهجد دايما تكون بعد نوم، يعني الفرق ما بين صلاة كده صلاة الليل مطلقا وبين صلاة التهجد، ان التهجد يكون بعد ايه، بعد نوم، ينام بعد كده ايه يصلي. فضل قيام الليل، قيام الليل من افضل الاعمال، وهو افضل من تطوع النهار. قلنا بقى دلوقتي الليل افضل دايما من النهار، والعبادة في الليل افضل من العبادة في النهار. لماذا؟ قالوا لان هذا الليل اختص بنزول الله سبحانه وتعالى ولا يحدث هذا في النهار، فيكون الليل أفضل من النهار، وكلما كان يعني في آخر الليل كلما كان أفضل لمزية الثلث الأخير. أيضا من هذه المعاني سرية الليل، إن الليل مظنة سكون الناس ونومهم، فأدعى أن يكون العمل سرا، ولما فيه من المشقة بترك النوم، ترك شهوته لي سب شهوة النوم لأجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكذا ثلاثة يعجب إليهم ربك ويحبهم ويضحك لهم، دول بقى ما فيش زيهم يعني. فمنهم رجل كان في سرية وقد اجتهدوا طيلة النهار في السفر، فبيقولوا فما أن دخل عليهم الليل حتى مست جنوبهم الأرض، ما قدروش عشان وقعوا من طولهم يعني، راح دخل هناك، فقام هذا يناجي الله تعالى لما في سريته من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من المشقة بترك النوم، واللذة التي تحصل بمناجاة الله عز وجل في هذا الوقت. وجوف الليل أفضل، يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، بمعنى أنها أشد في التثبيت وأفضل في إحداث العبادة في هذا الوقت، فإنها أعظم أجرا من ناشئة النهار. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس. يبقى من أولها بقى كده أنت صليت في الليل وبعدين أوترت وقعدت شوية، اضطجعت على شقك الأيمن، بعد أذان الفجر تضطجع، ضبطت الأذان، ثم بعد ذلك قمت، ده بقى اليوم المثالي يعني، لو نفذتها كده ف في هذه مظنة إلى علو درجتك عند الله سبحانه وتعالى. عايزة تتضبط لها أحوالك وبعد كده تصلي يعني أول بعد الأذان ركعتين خفيفتين وتتجع، الاتجاع حاجة بسيطة كده، ثم بعد ذلك تشرع مثلا في الذكر، تبتدي في أذكار الصباح لغاية ما تأتي وقت الصلاة، تأتي وقت الصلاة تجلس إلى الشروق، إلى شروق الشمس تصلي ركعتين. لو عملت بقى الكلام ده يبقى حصلت كل الأجر من صلاة الليل وصلاة الوتر وفي صلاة تحقيق السنن النبي صلى الله عليه وسلم وركعات الفجر، وكمان صلاة الفجر اللي هي تعدل قيام الليلة في بعض الأحاديث، كذلك في بعض الأحاديث أن صلاة الفجر وحدها تعدل قيام الليل، وفي نفس الوقت جلس جلسة الشروق يبقى الحج وعمرة وجلس مع قوم يذكرون الله يبقى أعتق أربع رقاب، ساعتين ممكن تحصل فيهم قناطير من الحسنات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وفي الليل ساعة يجاب فيها الدعاء. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. يبقى مزية في الليل برضو إيه؟ إن فيها ساعة إجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، نثبت له صفة النزول دون تكييف. ينزل الله، كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش؟ هذا لا يقال. ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له يتودد إليك حتى تطيعه، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يبسط يده لتتوب، يبسط يده ليعطيك ليكرمك، يريد أن يجود عليك بس تبقى أنت عايز. يسن للمسلم أن ينام على طهارة. الحديث ده جميل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من بات طاهرا يعني توضيت بات ملك في شعاره، الشعار دي الملابس الداخلية، بات ملك في شعاره. قالوا الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، يبقى الثوب اللي هو بيلبسه يعني تحت ملابسه، يقول ما بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك، اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. انتوا فاهمين ليه يبقى كده؟ علشان يحصنه من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيطان لحاس نخاس، فإذا بات العبد وفي يديه مثلا أثر لطعام ونحوه يقعد الشيطان يقعد يلحس الكلام ده، لحاس النخاس. إذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى ضعف هذا الشيطان ونخس. فالشاهد أنه الواحد لما ينام على طهارة يبقى في مظنة أن الشياطين ما تلعبش به، لأنه ممكن مثلا هو كذلك واحد في الصيف دلوقتي ولا حاجة يتقلب بقى شمال ولا يمين رجله تبان يعني تظهر شيء من عورته أو نحو هذا، فعشان يبعد ويبقى في حراسة من هذه غوائل الشياطين يبات طاهر على طهارة، فحينئذ يرد عنه الملك ويقعد يدعيله الملك. انا بسميها حراسه مشدده، حراسه مشدده بالملائكه. وجبناها منين؟ لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا، اهي حراسه مشدده حرسا شديدا. شوف يبقى الجن ما بيعرفش يقرب من الحراسه المشدده. خليك انت بقى في الحراسه المشدده دي. يسن ان ينام مبكرا بعد العشاء ليستيقظ لصلاه الليل نشيطا، والسنه ان يقوم اذا سمع الصارخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يعني عقد لك ثلاث عقد كده، يضرب على مكان كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد، نام نام انت تعبان نام. هي دي بيقولها ولا بيقولهاش؟ فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لك يا أخي مش عارف، الواحد لسه جسمه مكسر، المروحة مكسرة جسم الواحد ومش قادر يعمل ومش قادر يسوي، وهي المسألة جنبا إلى جنب برضو المشاكل الشيطان لسه عائد العقد، فعشان كده كسلان. إنما لو قام اتوضى وذكر ربنا وقام صلى ركعتين يفوق. فينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل ولا يتركه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث متفق عليه. صلاة التهجد 11 ركعة مع الوتر أو 13 ركعة مع الوتر. وقت صلاة التهجد أفضله أفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه. بعد نصفه يعني إيه؟ إحنا دلوقتي الساعة 8 للساعة 4، يبقوا كم ساعة؟ 8 ساعات، يبقى بالضبط نص الليل النهاردة الساعة 12. حلو؟ من الساعة 12 دي ثلث الليل في الوقت ده تقريبا مثلا قول ساعة ونص أو يعني ساعتين إلا ثلث تقريبا، يبقى الوقت ده من الساعة 12 لغاية الساعة 2 إلا ثلث ده أفضل الوقت. فتقسم الليل أنصافا، ثم تقوم في الثلث الأول من النصف الثاني ثم تنام آخر الليل. فاهمين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى بالوقت ده يعني تصلي العشاء وتنام، تنام مثلا لغاية الساعة 1، ده برضو اليوم المثالي، وبعد كده تروح قايم مصلي لك بتاع ساعة ونص كده ما بين صلاة وما بين قراءة ودعاء كثير، تحيي هذا الوقت بالذكر والعمل الصالح، ثم تنام بقى في آخر الليل. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. صفة صلاة التهجد يسن أن ينوي الإنسان قيام الليل عند النوم، فإن غلبته عيناه ولم يقل كتب له ما نوى. عايزين ايه تاني في الفضل والكرم؟ يعني نام بس بنية يكتب لك قيام الليل لو نية صادقة، وكان نومه صدقة عليه من ربه. وإذا قام للتهجد مسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات من آخر آل عمران. يشرع أنه في الأول خالص يروح فوق نفسه ويبتدي يقرأ إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، آخر العشر آيات من سورة آل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق لمن سمع بهن أن يحفظهن، لما نزلت هذه الآيات حفظ آخر عشر آيات من سورة آل عمران يلزم الجميع حفظها وترديدها. ويستاك علشان يطهر فمه من أثر رائحة النوم، ويتوضأ ثم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى منهم برضو الركعتين من الخفيفتين دول عشان تنحل عقد الشيطان، يبقى كده يتأهب لصلاة الليل بنشاط. ثم يصلي مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. عشان كده مشروع الأذانين لواحد مثلا قام آخر الليل فهو قاعد بيصلي، هيقعد يبص في الساعة هو في الصلاة فمش عارف هو دلوقتي الفجر قرب ولا ما قربش، أو ربنا فتح عليه الصلاة فهو في خشوع أو فيسمع الأذان الأول يبتدي بقى إيه يتجوز في صلاته دي عشان يلحق يوتر ويستعد لصلاة الفجر. وله أن يصلي أحيانا أربعا بسلام واحد، لو شاء أن يصليها هكذا له هذا يصلي أربع بسلام إيه واحد. ويستحب أن يكون له ركعات معلومة فإن نام عنها قضاها شفعا. أنا بصلي في الليل أربع ركعات بكتايت فيهم الحمد لله، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، فأنا محافظ على ركعتين، أنا محافظ على أربعة، لا واحد محافظ على ثمان ركعات الحمد لله بقاله على كده فترة محافظ عليهم، يبقى عارف. فإذا نام عنها قضاها وترا في وقت الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده أو حزبه من الليل قضاها 12 ركعة، مثلا كان يصلي 11 ركعة أغلب حاله، فكان يقضيه وقت الضحى 12 ركعة. يستحب أن يكون له كما تقدم ركعات معلومة فإن نام عنها قضاها شفعا. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتا الفجر. أحيانا صلى 7، أحيانا صلى 9، أحيانا صلى 11. ويسن أن يكون تهجده في بيته وأن يوقظ أهله. رحم الله عبدا صلى من الليل، قام فصلى من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت مضح في وجه الماء. ويصلي بهم أحيانا، أحيانا يصلهم الاثنين مع بعض ليكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويطيل سجوده بقدر قراءة 50 آية، السجود يبقى تقريبا بقراءة 50 آية، يعني يسجد كده مثلا بتاع 10 دقائق، يطيل بقى في السجود ويطيل في الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الليل ساعة مظنة الإجابة، يبقى أسباب الإجابة كلها، فهذا أدعى إلى أن تجاب هذه الدعوة. فإن غلبه نعاس، يعني رقد، يبقى يتجاوز الصلاة ولا يصلي وهو لا يدري. ويستحب أن يطيل القيام والقراءة فيقرأ جزءا من القرآن أو أكثر، ويجهر بالقرآن أحيانا ويسر به أحيانا، فإذا مر بآية رحمة سأل اللهم ارحمني، وقل رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، يعني إيه، يبقى في حوار كده مع القرآن. وإذا مر بآية فيها تعوذ، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، يبقى يتعوذ. وإذا مر بآية عذاب استجار، رب سلم، رب اغفر، وهكذا، اللهم إني أعوذ بك من النار. وإذا مر بآية فيها تنزيه الله تعالى سبح، كما هي في سبح اسم ربك الأعلى، هكذا يسبح سبحان ربي الأعلى. ثم يختم تهجده بالليل بالوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وتحقيق جمهور العلماء أن هذا الأمر على الاستحباب، وإلا فإنه يشرع أن يصلي الوتر في أول الليل، وإن شاء أن يقوم من الليل في آخر الليل فله ذلك، لكن الأصل أن تكون صلاة الليل وتر، فلا وتران في ليلة، كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.